لما يزن ده يكون تحت ده تطلع الزنة في التسجيل يجيب على جنب يجيب على عميد يفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بمواقع قسم لو تعلمون عظيم الله طويل بدك الصحة. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ

ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة على جنب بلا ما يحرمني منك حبيبي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. الله يقويك. لست عليهم مسيطر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله يقويك ويديك الصحة صح ربنا ما يحرمنا منك أبدا. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. الله يقويك ويديك الصح النبي. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما بمظاطر. الله الله أكبر. الله قوي يديك الصحة لجلال. إلا من تولي وكفر فيعذبه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله لم يلد